بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. في نواقض لا إله إلا الله التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في الناقض الخامس وهو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نقول في البغض من أعمال القلب، فلا يتصور التكفير بها في أحكام الظاهر إلا بالتصريح باللسان. واحد يقول أنا أبغض ضيق الأفق الذي فيه شريعتكم أو في هذه الشريعة بتحريم الزنا، أو أبغض صوم رمضان الذي يعطل الإنتاج أو نحو ذلك. اللي هيتكلم بهذا الكلام هو الذي يحكم عليه بالكفر في الظاهر، وهيحكم عليه بكلمة أبغض التي تكلم بها، سواء كان ما يقول فرضا أو سنة متواترة معلومة الدين بالضرورة أنه من الدين. يعني لو واحد قال أنا أبغض اللحية وإن كنت أعلم أنها سنة، نعوذ بالله من ذلك، أو يقول عنها أنها قذارة وإن كانت سنة، يبقى ده كفر. أما يبقى الشرط في الحتة دي، يعني دي نقطة مهمة على فكرة، أن هذا الأمر لابد أن يكون معلوم الدين بالضرورة، لأنه إذا لم يكن معلوم الدين بالضرورة فيمكن أن يبغض شيئا يظنه ليس من الدين، يظنه من تشددات المتشددين، يظنه من كلام بعض المسلمين أو بعض أهل العلم، وليس أن هذا من الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس واردا في شيء ورد في القرآن أو انتشر علمه بين المسلمين. يعني الشرط ده مش هينفع فيه. على سبيل المثال مثلا واحد يعني يبغض التكفير لمن لم يؤمن بالله ويقول ايه الكلام اللي بتقوله ده، ليس كل من آمن ليس كل من لم يؤمن بالله كافر، وليس كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كافر. ده بيذم التكفير. على فكرة البغض ده أشد منه الذم، الذم والعيب. يعيب تكفير من لم يؤمن بالله ومن لم يؤمن بالرسول، وأن اليهود والنصارى أيضا يقول أنهم من يقول أنهم في النار فهذا تكفيري أيضا. احنا ما بنتكلمش على فلان الفلاني، فلان الفلاني ده مات على ايه ربنا أعلم به، نحن لا نجزم لمعين، ولكن نقول ما الذي تبين لنا اللي بناء عليه هيحكم، هيستغفر له ولا لا، هيصلى عليه ولا لا، هيدفن في مقام المسلمين ولا لا. أما فلان الفلاني في الجنة أو في النار فهذا إيه؟ الله أعلم به. إذا كان مات على ما ظهر لنا أو ما تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم فهو من أصحاب الجحيم، خلاص ده تبين لنا. إذا مات على ما على ملته التي هو عليها فهو من أصحاب الجحيم. أما أنه في حقيقة الأمر ساعة ما جات له الغرغرة نطق الشهادة، ما نطقش قبل الغرغرة، يعني ده فيه حصل وقائع كثيرة، ناس مرضى ولقوهم كده في زنقة، وبعدين واحد افتكرهم مسلمين فقال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا هم إيه نصارى، فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنفع إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فإحنا دلوقتي هذا الأمر لما أهليهم عرفوا كده قالوا كفرتوهم الله يخرب بيتهم، خليتهم يموتوا كفرة وسابوهم فعلا، وسابوهم فعلا، وسابوهم من هم بقت مشكلة. طبعا وقعت اتعرضت عليها فعلا، لأن الورق لسه ما اتعملش عشان يدفن في مقابر الايه المسلمين، ولا ان هو التانيين مش عايزين ياخدوهم عشان هم ايه نطقوا الشهادتين. فاحنا ما تعرفش يمكن ساعة ما مات ايه اللحظة اللي مات فيها، يمكن نطق الشهادتين، يمكن هو كان يعني قبل ذلك على ذلك ونطقها. احنا لا دخل لنا بهذه المسألة ان انزال الناس جنة او نارا الا الذين انزلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا اللي ما قالها مكرها ثم مات مش معتبر المكره. تحت هذه السلاح قال لا اله الا الله ما يبقاش مسلم. عندنا قرينة بنقول قول لا اله الا الله الا المرتد. المرتد يصبح مسلما بذلك لصحة اكراهه على الايه على الاسلام. اما في احكام الباطل دون نطق اللسان يعني هو ابغض شيئا في قلبه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينطق بذلك فهو النفاق الاكبر الذي يجعل صاحبه او يجعل صاحبه في الدرك الاسفل من النار وان عامله المسلمون على انه مسلم. يعني احنا بنقول ان هو كفر في الحقيقه برضه بغض شيء مما جاء به الرسول اذا علم ان الرسول جاء به صلى الله عليه وسلم ولكن احنا مش هنحكم به في الدنيا وهنعمله كمسلم وهو عند الله عز وجل ايه كافر لانه ما اظهر لناش هذا البغض. في النقد السادس وهو السحر ومنه الصرف والعطف لازم انا كم بالضبط 12 12. النقد السادس وهو السحر ومنه الصرف والعطف هو في العقيدة السابع فمن فعله الشيخ قال النقد السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تقول صرف القلوب عن حب إنسان أو عطفها عليه يعني من عمل عشان الست تكره جوزها والراجل يكره مراته أو العطف يخليهم يحبوا بعض لا ده شرك كما يفعله كثير من الرجال والنساء لدى السحر رغبة في الزواج أو في التفريق بين المرء وزوجه. هذا الذي ذكره الشيخ من إطلاق كونه من النواقض هو مذهب بعض أهل العلم والشيخ أطلق السحر كله ومنه الصرف وليه والعطف ماشي كده. الأمر ده في الحقيقة لابد فيه من تفصيل اللي أطلقه ده قول بعض أهل العلم أن السحر كفر والساحر كافر مطلقا ولكن في المسألة في تفصيل فإن السحر منه ما هو كفر ده الراجح وده مع أن المنقول عن المالكية والحنابلة الإطلاق وأن الشافعي هو الذي نقل عنه التفصيل بالرجوع وكذلك الحنفية في كل كتب المذاهب تجد مثل هذا التفصيل المنقول عن الشافعي رحمه الله. يعني الحنابلة نصين على أنه لو كان بأدوية وتدخين لا يكون إيه كفرا يعني اللي هو أدوية يعني ألوان هيعملها وحاجات يعني دواء يجعله له يجعله يشعر بإيه مثلا شدة النوم كلما أراد مثلا الجماع يوم ينصرف عن امرأته مثلا أو يدور في وقت معين أي ما كان هناك أشياء تؤثر بذلك حتى يكون هناك الضرر المقصود. تدخين يعني يعمل دخان ومن خفة اليد يروح جاي حاجة أثناء الدخان ما يشوفهاش ويطلع بعد كده لإيه الحمامة من المنديل. واحد أقسم بالله أن واحد كان مربوط وجبنا واحد قعد معاه ساعة وبعده خش على مراته وانتصر بعد كده. ما هو ده على فكرة هو جزء من موضوع السحر ده من خلال وسوسة متكررة بتبقى فعلا كأنها قهرية يقعد يوسوس له ولو اقتنع بان هو سليم خلاص ممكن يبقى ولذلك ممكن جزء منه يعالج بالامراض الادويه وجزء منه يعالج بالايه بال بال بال بالقراءه بال بالرقيه. احنا بنتكلم هنا على السحر ان هو كفر ولا كفر دون كفر في المساله التفصيل. فالسحر منه ما هو كفر كمن يعتقد التدبير في الكواكب أو يتقرب إليها سواء كان اعتقادي أو عملي. يعني في كفر عملي إنه بيذبح للكواكب بيسجد للكواكب بيدعو الكواكب أو يدعو الشياطين أو يتقرب إلى الشياطين بالذبح أو غيره أو يكتب القرآن مقلوبا أو يكتب القرآن بالنجاسة يسموه السحر السفلي ده كتابة القرآن بالمني. هذا من الاستهزاء بإيه؟ بالقرآن كفر بلا نزاع، أو يكتب أو يسجد الأصنام فهذا كفر أكبر بلا خلاف. ذبح البشر للجن، يجيبوا طفل ويذبحوه آدمي ويذبحوه، ده السحر الأسود ده والحاجات دي بيبقى فيها إيه؟ هذه الأشياء بيتقربوا إلى الجن بذبح بذبائح بشرية. ده لو هك هي ذبيحة بهيمية تبقى كفر، فما بالك إنه يكون ذبيحة إيه؟ بشرية. وظاهر القرآن أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكذا المتعلم من هاروت وماروت بنص الآية. أما السحر الذي هو بالأدوية والدخان والحيل الخفية كخفة اليد وخداع البصر فهذا كبيرة، إن استحله كفر وإلا لم يكفر. والآثار الدالة على قتل الساحر، لو حد الساحر ضربته بالسيف يمكن حملها على النوع الذي هو كفر، أو أن يكون قتله لدفع شره، وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وجماعة من أصحاب أحمد رحمهم الله. وبالتالي فالكلام والمالكية والحنفية عندهم التفاصيل في كتب الفروع المتأخرة. هو حد الساحر ضربته بالسيف ده حديث موقوف ومرفوع. تقولي بقى بيقول ايه؟ مشاهدة الساحر في السيرك لابد فيها من انكار ما يفعل، لانه هو وان كان معروف انه خفة يد الا ان واخداع بصر، الا انه يدعي امكانيات خارقة ليست الا لله، تحويل الخلق من شيء إلى شيء، الإحياء والإماتة. ولذلك لما ضربه جندب ضربه بالسيف وقال إن كان صادقا، منه كان بيطير رقبة واحد ويرجعها تاني، فقال إن كان صادقا فليحي نفسه، فلما فقتله بذلك وغضب عليه مين؟ أحد الأمراء، وسجنه مدة ثم أطلقه. كان هو بيرجع واحد قدامه بيلعب بين يدي بعض الملوك، فراح جاي واحد قدامه طيار رقبته ورجعها. ما هو ده خداع بصر، هي ما راحتش ولا حاجه، خداع بصر زي اللي بيعملوه في السيرك كده، بيدخلوا واحد في صندوق يقعدوا ايه ينشروه ويقطعوه، وبعد شويه يروح جايين ايه مترجعينه زي ما كان. فاهم بالك؟ تبقى انت مش عارف ايه اللي حصل. وكان بعضهم بيقولوا بينزلوه في سلم وايه ويقطعوا الصندوق ده وبعد كده ايه يشيلوا الحاجه ويطلعوا. ده عندهم هم حقيقه ايه السحر السفلي عندهم، ده بيقول لك كتابه القران بالنجاسه عندهم هم، عملنا احنا هم اللي بيقسموا. إن استحل جواز أن ينسب إلى نفسه الإحياء والإماتة ولو بخداع البصر، ونسبة أنه بيحيي الثعابين وهو بيحط زبق في الـ في الـ في الحبل في مجرى خفي، استحلال ذلك كفر. الأولاني اللي بيصرف العبادة لغير الله أو يعتقد الكفر كفر ابتداء. أقول قول هذا واستغفر الله. يستتاب. نعم السحر يستتاب.